ننتقل أيضا مستمعين الكرام مباشرة إلى الزميل سلطان الفواز ورسالة من الطائف. سلطان مساء الخير. أسعد الله مساءك زميلي في الاستوديو وأسعد الله جميع زملائي في استوديو برنامج وجه المساء. مستمعينا الكرام أتواجد الآن في سوق كاظ حيث تبدأ زيارة الوفود الأجنبية لهذا السوق. طبعا للحديث عن هذه الزيارة وأيضا زيارة الوفود الأجنبية لمحافظة الطائف بالذات تسعد إذاعة الرياض وأسرة برنامج وجه المساء ضيفها وهو أحد المرشدين السياحيين أستاذ خالد عبد الله المأمون خفاجي. أستاذ خالد حياك الله وأسعد الله صباح أو أسعد الله مساءك في برنامج وجه المساء. مساء الخير أسعد الله مساءك. أستاذ خالد أود لو حدثنا في بداية أمر عن زيارة الوفود الأجنبية لمحافظة الطائف والآن نشاهدهم في سوق عكاظ حيث تقام لهم ندوة شعرية وبالإضافة لذلك عرض من العرضات المشهورة في منطقة الطائف. أهلا وسهلا بك. وصل الوفد الدبلوماسي صباح أمس كان لهم زيارة في الطائف طبعا فوجئوا بالخدمات الموجودة بالأشياء اللي قصوا الخبرة قام المحافظ بدعوتهم على طعام الغداء وقام كذلك اطلعوا على مع مدينة الطائف على المشاريع لتطوير الطائف والمنطقة التاريخية وانبهروا بالمشاريع الموجودة وقدموا لهم طعام العشاء. اليوم الصباح توجهني للمنطقة التاريخية في الطائف انبهروا فيها جدا كثيرا وبعدها توجهنا إلى بعض السدود الموجودة في الطائف اللي عددها يزيد عن 20 سد والآن وصلنا سوق عكاظ كان أول ما دخلوا انبهروا كل شيء شافوا. نعم. من ساعة دخولهم انبهروا شافوا المحلات التجارية أو الحرف اليدوية كلهم خلاص يعني يبغوا يتفرقوا ويبتدوا يشتروا. طبعا قلنا لهم كل شيء موجود وحنوفر لهم كل اللي هم يبغوه. ما زالوا الآن بيتفرجوا على بعض المسرحيات المقامة هنا اللي هي طبعا سوق عكاظ مشهور بالشعر وبيسمعوا وبنحاول نترجم لهم قد ما نقدر لأن الشعر من الصعب ترجمته. نعم. جميل جدا. طبعا حنا لا ننسى نخصص الشكر الجزيل لجهود الأمن الدبلوماسي في حماية الدبلوماسيين وحماية الوفد الدبلوماسي في محافظة الطائف. طبعا أخ يعني أود لو حدثتنا الآن يعني أنت ما شاء الله كمرشد سياحي ولك زي ما قلنا باع طويل في مدينة الطائف وأيضا في سوق عكاظ. هل من الممكن أن نقيم هذه السنة أو نعتبرها أفضل سنة مرت على سوق عكاظ؟ كبداية أي شيء كل سنة بتضاف له أشياء جديدة كل سنة بيكون أحسن من السنة الماضية اللي سبقت لأن الواحد بيتفادى الأخطاء اللي حصلت في السنة اللي قبلها. نعم جميل جدا. طبعا ماذا نسعى لسوق عكاظ أنت كمرشد سياحي وكرؤيتك السياحية في المستقبل ما الذي نسعى إليه بإذن الله ونخاف في العوام القادمة لسوق عكاظ التاريخي؟ أتوقع أن الزيارات تزيد كل سنة. أتمنى أن مدة سوق عكاظ تكون أطول لأنه هذا الشيء حيحبذ الناس تيجي فيها أكثر لأنه الناس ما بتقدر تيجي إلا في عطلة نهاية الأسبوع. أستاذ خالد عبد الله مأمون خفاجي كنت ضيفا معنا في برنامج وجه المساء شكرا جزيلا لك. عفوا وأتمنى لكم التوفيق في عملكم. شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام هكذا إذن نعود الآن في الميكروفون للأخوة الزملاء في استديوهات برنامج وجه المساء. كان معكم محدثكم سلطان الفواز من محافظة الطائف. حياكم الله مستمعينا الكرام لا نزال نتواصل معكم في وجه المساء.